ما ظلت طيبة هالدنيا مصيبة، صلف عيوني الناس وتشيل الغيبة، مو ذيب اللي يغدر وادمنا لتنكر، هم سامع لك ذيب غادر لبذيب، وروح من الغدر منهم أدور الصحبة ما أندل الخانة وكون أحطنهم ودك بروسهم بذني ندي ذال الغدرة وبروحي الوفية لضحكهم جن الضحكة وعلي ويا ستار شيح الهلبلية دون حال شفت ويل صدق حبني صح قلبي يتعب منهم وبس حقي لنا رجعا وغصبا على الحجب ظهري علي أرد أضعاف صدقون الأذي هو الصوت مو بالعض دي والله الصوت بالدنيا الغبي دون حيل يا قلبي شفت ويل يا ربي دون حيل يا قلبي شفت ويل يا ربي ودك بروسهم بذنين دي بالهوى هالدنيا شبيها خابط صافيها شقد كبرت عالم واسود ماضيها اعوج صح والمايل بس الله لي يستر أظلم تاليه